مكملين معكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هواء اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس، ومستمرين معكم من بدايه شهر تشرين الاول بتغطيتنا اليوميه لحمله الكشف المبكر عن سرطان الثدي. بيسرنا اليوم تكون معنا بالاستوديو الدكتوره عبير الهيفي، رئيس منطقه طرطوس الصحيه. اهلا وسهلا فيك دكتوره. اهلا وسهلا، نورتينا. تسلم. حكينا كثير من بداية الحملة دكتورة عن الحملة وتحضيرات لها، من قبلكم من حضرتك تخبرينا عن الترتيبات الإدارية، كيف تم الاستعداد لها وكيف عم تجري حاليا؟ طبعا حملة التوعية اللي عم تقوم فيها طبعا القطاعات الصحية وهي المعنية طبعا نحن في صحة المواطن، الأكثر جهة معنية بهذا الموضوع. قبل شهر هناك تحضيرات على مستوى المراكز الصحية كافة وعلى مستوى المشافي العامة أيضا والخاصة. نعم. فكان هناك والجمعيات الخيرية والهيئات المستقلة والعامة. طبعا كان هناك توجيه من السيد مدير الصحة قبل الشهر العاشر، اجتماع تفصيلي عن تهيئة الفرق على مستوى المراكز الصحية. طبعا إدارة المنطقة، عرض عندك فكرة عن عمل المنطقة الصحية، هي الإدارة المباشرة لعمل المراكز الصحية كافة والنقاط الطبية وكل ما يتعلق بخدمة المواطن المباشرة. على مستوى منطقة طرطوس هناك 34 مركز صحي، منها ثلاث مناطق تخصصية: مركز العيادات الشاملة وهي شبه مشفى مصغر يحوي كافة الاختصاصات، هناك مركز طب الفم التخصصي يحتوي على كافة الاختصاصات السنية، هناك تدريس مقيمين أطباء لتهيئة للاختصاص، هناك مركز أنا وطفلي يعتني بذوي الاحتياجات الخاصة. فنال الجميع هذه التحضيرات على كافة المستويات. تم تشكيل فرق على مستوى كل مركز صحي حسب الكادر البشري الموجود، فإذا كان هناك طبيب نسائي كان الفريق مؤلف من طبيب نسائي، وإن لم يوجد طبعا في المناطق الريفية التي لم تزود هناك ندب. أيضا هناك عناصر مدربة تثقيفية، عناصر القابلات، قسم يدعى الصحة الإنجابية بالتشارك مع قسم التثقيف الصحي. تم تهيئة هذه الفرق للعمل داخل وخارج المركز، يعني أن خلال هذا الشهر نحن لا ننتظر السيدي لكي تقصد المركز. طبعا قبلا هناك توعية وتوجيه للسيدات لمراجعة المركز الصحي، ولكن هناك سيدات ما فينا نقول مهملات، فينا نقول أحيانا الظرف العام، واعتبارات أخرى وزوي شهداء كنا وجرحى كان التركيز أكثر لخدمتهم، التنقل صعب بالنسبة لهم تماما. فهناك فرق مجهزة للعمل داخل وخارج المركز لاستهداف كل سيدي في سن الإنجاب. يذهب الفريق المدرب للتوجه إلى السيد، طبعا زيارات المنزلية وتم فحص السيدات كافة. هناك طريقة أخرى للواتي يخجلنا طبعا، عملية الفحص الذاتي، تعليم كيفية الفحص الذاتي للسيدة. وهناك لاحظت قبول على غير سابق، هناك كان خجل ملفت سابقا من هذه الحالات، ولكن في الحقيقة هذا شيء مع زيادة الوعي حاليا مع فيها الخجل، ويدعو إلى هيك التفاؤل إنه نحن الحمد لله صرنا في وعي مبكر لدى السيدات. دكتورة، لما كنتوا تعملوا هاي الزيارات المنزلية قبل هاي الحملة الصحة الإنجابية وتستهدفوا فيها النساء في سن الإنجاب، شو كان القصد منها؟ يعني قبل موضوع التوعية بسرطان الثدي، هي كشف مبكر عن أمراض، هي كشف عن استعداد مثلا لأمراض أخرى. خبرينا. طبعاً مرض سرطان الثدي الكشف المبكر يعني شفاء في حالات 98%. فنحن تهمنا سيدات بلدنا طبعاً، وخاصة في هذه الأزمة أصبحت مهمة أكثر. الكشف المبكر والعلاج يعني شفاء، حتى لا تتفاقم الحالة وتدخل السيدة في لا شفاء، نحن نكون بالمرصاد له. كنا نعاني بداية من عدم قبول هذا الموضوع، ولكن هذه السنة والملفت أن الإقبال جيد جدا ممتاز. طبعا ملفت جدا، لأنه نحن نعمل بالقطاع الصحي منذ سنوات، نفس البرنامج نحن نعمل عليه ونهتم به، ولكن هذا العام كان ملفتا قبول السيدات. يعني كنا أنا وندى دكتورة موجودين بمشفى التوليد، كنا عم نغطي الحملة، شفنا من جميع الأعمار، يعني 70 سنة 60 20 30 كل الأعمار مستهدفة، من 20 حتى 70 سنة. سابقا كان المفهوم العام أو اقطعت أنا سن 50 أو سن 60 في داعي. لا، الحملة تستهدف من 20 حتى 70 سنة، والحمد لله تعبنا مثمر صراحة. كيف تم يعني تدريب الكوادر، ملء الاستمارة، لاستقبال المريضة، الخطوات لو سمحتي؟ تأتي المريضة، هناك العمر طبعا، الجنس، وهي أغلب السيدات، هذا لا يعني أن الرجال لا يصابون ب، هلا الرجال غير مستهدفين بهالحالة، غير مستهدفين، ولكن هناك نسبة بسيطة جدا، 1 إلى 100. فتملأ الاستمارة من قبل الفاحصة طبعا الصحية، طبعا العنصر الصحي إن كان قابلي أو مثقف صحي أو طبيب على الأغلب، قصة عائلية، الأمراض تسجل، الأمراض إذا كان هناك أمراض، إذا كانت المقربين أقرب المقربات للسيدة التي تخضع للفحص مصابة أم لا، ممكن إن هي بهالحالة الأم أو الأخت، أقربهن الأخت والأم، نعم، والعمة وما شابه. قطعا هناك قصة عائلية، نعم، بالنسبة لهذا المرض. فتقوم تخضع للفحص، في حال تم الشك أثناء الجث أن هناك شيء ما غير، طبعا يتم التحويل، هناك سن معين دون 40 تحول إلى الإيكو، و40 فما فوق إلى الماموغرا. هذا خلال شهر التوعية مجانا في كافة، هناك توجيه توجيه من وزارة الصحة إلى كافة الهيئات المستقلة ومراكز تخصصية بإجراء التصوير المجاني. حتى دكتورة يعني سمعنا أنه حتى بعد الحملة وبعد انتهاء الشهر موجود نفس الـ طبعا الأجهزة، لكن يعني بسعر رمزي، كان قالوا معلش نقول 800 ليرة يمكن صورة الماموغراف أو 700. كان بصراحة واصل الخبر أنه ب 15,000 صورة الماموغراف وشيء، لكن الحمد لله هو موجود دائما. طبعا هيدا، وأنا رح أقول لك من نعم. عندي أنه رح يكون يمكن يستمر مجانا، لأنه هناك إقبال هناك إقبال عذرا من المعنيين بهذا الموضوع، فغير مكلف طبعا، يوفر على السيدة صحة وطبعا علاج. أنت تعرفي موضوع العلاج الكيماوي مش ممكن الناس تقدر عليه، يعني مثل يعني جدا. طبق لما بيقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج. تماما طبيب قرى قلوب الناس داويها يا مقرى سهرت الليل داريها شافوني قالوا متاني مكملين معكم مستمعينا مع ضيفتنا الدكتورة عبير الهيفي رئيس منطقة طرطوس الصحية. مجدد ترحيبنا فيك دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة. إذا بدنا نسألك عن يعني إحصائية عدد اللواتي تم فحصهن أو تم الاستفادة من هاي الحملة لو سمحتي. طبعا لحد بارح العدد الكلي للسيدات اللواتي تم فحصهن وتقدم خدمنا سواء في داخل المركز أو في المنازل 22,819 سيدة. عندك 10,754 دون سن الأربعين و 9,188 من سن الأربعين حتى 60 سنة. طبعا أنا حكينا أنه أثناء الجلس من قبل العنصر والمثقف الصحي إذا تم اشتباه طبعا يتم التحويل. فهناك 169 سيدة تم تحويلهن إلى الإيكو و311 سيدة ماموغرام. هذا غير المحاضرات المكثفة. طبعا نحن على مدار السنة من ضمن برنامج ما يسمى الصحة الإنجابية برامج الصحة العامة هناك أسبوعيا ضمن عمل هذه الشعبة شعبة الصحة الإنجابية محاضرات توعوية تثقيفية على مدار السنة. وهناك تقرير شهري يتم من قبل المركز الصحي يتم إرساله إلينا وبدورنا نقوم بإرساله إلى برامج الصحة العامة. فهناك المحاضرات 1387 محاضرة داخل المركز وعندك 3374 محاضرة خارج المركز. هناك حضور هائل 10,796 حضور. يعني ليست أرقام وهمية ولكنها أرقام دقيقة وتعكس الواقع. أكد منك دكتورة هلأ من قبل كأنه بذكر أنه كان في وفد من الصحة ويرافقه حدا من الأحصاء. يعني ما بعرف إذا الحكي دقيقين كدول اللي عملون إحصائي ما بعرف إذا إيه. قبل هلأ نحن ضمن قطاع الصحة في شيء اسمه قسم الإحصاء. نحن عنا صحة إنجابية عنا إحصاء عنا أمراض سارية عنا تثقيف ضمن شعب متعددة أو أقسام متعددة. الأرقام دقيقة يعني طبعا على أرقام دقيقة. ونحن عنا عدد مستهدف عنا 82,657 سيدة مستهدفة في حملتنا هذه على مستوى منطقة طرطوس طبعا. نعم دكتورة في حملة كأنه تنظيم ماراثون تحكينا عنه لو سمحت. ماراثون طبعا مركزي رح يتم بخصوص هذا الموضوع حملة شهر التوعية. رح يكون هذا الماراثون انطلاق من أمام مديرية صحة طرطوس وباتجاه النقطة الطبية على الكورنيش. بس خبرينا وين مديرية صحة طرطوس بالضبط؟ جنب المركز الثقافي. هي عم نعمل لها دعايه جنب المركز الثقافي. اذا رح يكون انطلاق من هنيك للكورنيش البحري للنقطه الطبيه الموجوده على الكورنيش. ستكون هذه الفعاليه للفت نظر السيدات. سيكون المسير ملفت. سيدات مشاركات المجتمع والقاطنات في المنازل. سيكون صحيح. المسير ضمن المدينة وسيتم التوعية أثناء المسير. هناك على النقطة الطبية على الكورنيش البحري تم تجهيز شيء للفحص مجهز بعناصر تثقيفية عناصر صحية طبيبة نسائية. سيتم الفحص للسيدات ويكون على مدار اليوم من الساعة 9 وحتى 9 مساء. حلو كتير. وسيتم توجيه السيدات اللواتي يشك بأمرهن إلى التصوير أما الإيكو والمامو. في لباس رح يكون أو إشارة رح تنوضع معينة للمشاركات. طبعا الإشارة الخاصة بهذا المرض أو البلوز اللون هيك يدعو للتفاؤل. حلو كتير. يعني بتوقع كتير يصير مشاركة من أمهات وأبنائهم بهيك ماراثون توعوي. نأمل ذلك. عم تشتغلوا عليه دكتورة عبير. هيدا من أنتوا أطلقتوا منطقة الماراثون طبعا بتوجيه من مديرية الصحة. نعم نتمنى بالفعل هيك انه المشاركه الكبيره. نتمنى حضورك. طيب دكتوره الماراثون رح يكون جدي يعني في سباق حقيقي ولا هو بس مجرد شيء هيك رمزي للمشاركه؟ رح يكون هو رمزي ورح يكون يعني الجهتين رح يجمع اثنين سوا. طيب دكتوره اذا بدنا نحكي اكثر عن الوقايه حكيت غرام ذكرت الوقايه خير من العلاج. نعرف انه في عوامل كثير مؤهبه منها يمكن تكون وراثيه تدخين هالقصص هيدا. طيب احيانا في ناس بتقول لك كل اكلنا فيه مواد حافظه كل الهواء اللي عم نتنفسه منظيف. يعني هل بالفعل انه يمكن المرض اذا بده يجي ولكن كيف فينا نحن قدر الامكان نحاول ما نكون سبب بانه او نخفف اخطاره. يعني ما فينا نمنع المرض بس فينا نحن نخفف اخطاره. نعم. في كتير توصيات ونحن هذا من ضمن عملنا نحن كقطاع صحي تثقيفي تربوي سميه كما شئتي. السمنة في خاصة في هذا العصر والوجبات السريعة وما شابه والأرجيلة والتدخين. صحيح. فالسمنة هي العامل أكثر العوامل مؤهبة لظهور مرض السرطان. طبعا الوراثي هذا شيء لا ندخل فيه وخارج عن قطاعنا. فعمليا السمنة نوجه السيدة بالابتعاد عن كل ما يسبب السمنة. طبعا ممارسة الحياة الصحية طبعا وممارسة الرياضة المشي وهو أسهل الرياضات وهو أحسنها بالنسبة للسيدة. تمام. وكل الأحوال دكتورة بيبقى الكشف المبكر عنه يعني أفضل. هو أفضل. نعم. أفضل الوقاية. صحيح. التصوير السنوي احنا ما بنقول نعرض السيدة كل شهر أو كل شهرين. نسبة الشفاء طبعا نسبة الشفاء يعني أنا بحب هيك هالجملة كشف مبكر يعني شفاء. تماما. يعني هيدا المصطلح خلينا هيك نتعب ونشتغل عليه لنوجه السيدة انه انت كل ما اكتشفتي بكير كل ما يعني مطور. بالفعل بنشوف حالات لما بتكتشف مع سرطان بتصير بقى تركض على الطب البديل وعلى اي شيء وهمي ممكن ينزل على النت ممكن يشدها كتجريب يعني لطب بديل. هلا بنسمع كثير شائعات على الانترنت انه السكر هو المغذي الرئيسي للسرطان. هلا اكيد ما عندك دراسه دقيقه دكتوره كونه مختصاصك اذا بالفعل هو مسبب، ولكن انه مثلا صيام 42 يوم بخلي السرطان بعيد جدا عن الجسم. بس خلينا نقول للسيدات بلا ما ندخل بمعمعه العلاج بالفعل نحاول قدر الامكان انه نحن ما نكون سبب بانه نمرض. طبعا كلام فيس يبقى كلام فيس. خلينا نحن على تواصل، حتى بما أنه كله مجانا، نحن كقطاع صحي مجان لا يكلف المواطن ماديا، لذلكون الاستشارات مجانية، وأحيانا وصلنا إلى مرحلة أن الأدوية مجانية أيضا في حال اكتشفت، العمليات الجراحية طبعا أيضا مجانية بالمشافي العامة. يجب أن تلتزم السيدة بكلام علمي طبي مهني موجه لها، وهذا ما نعمل عليه نحن لإلغاء كل ما ينشر عن طريق الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي. دكتورة بتعرفي حالات تحكي لنا عنها يعني كانت مصابة بالمرض وشفت مرض السرطان؟ لا نحن ايه طبعا نحن على تماس مباشر مع كافة الحالات. نعم. حتى في محيطنا في أقرب بيوتنا. نعم. يعني الكل معرضات طبعا. بعرف حالي، وكان طبعا اللي ساعد على شفاء هذه الحالة هو الوضع النفسي. وضع النفسي كان كتير جدا مساعد، واثقة من نفسها، اعتنت بغذائها، كل ما هو ممنوع امتنعت عنه، والحمد لله صار شفاء كامل من المقربات مني. الحمد لله. الحمد لله. والحالة النفسية لما السيدة ممكن تستأصل، يعني تعرف أنوثة المرأة، أنوثة تعبر عن أنوثة صحيح. كيف كانت الحالة النفسية؟ لا شك أن أنوثة المرأة مطلوبة، ولا يوجد امرأة في الكون إلا وتحب أنوثتها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحياة أو الأنوثة طبعا كل السيدات في علاجات بديلة تجميلية دكتورة بتحل موضوع المشكلة. أثناء العمل الجراحي يترك الموضوع للطبيب الجراح، هو يقدر يعتبر هذه السيدة، يحترم أنوثتها طبعا ويأخذ رأيها. هناك سيدات يرفضون طبعا. وهناك مثل ما حكيت حضرتك، لما بدهم تقارن بين الجمال بين الأنوثة بين الحياة، الواحدة تبقى مثل ما بقولوا فوق راس أطفالها وعائلتها وبهالحياة، أكيد رح تختار لا خيار سوى الحياة بالدرجة الأولى. وإذا كانت هناك تجميل لا مانع، لكن أكيد. لا تكون أولوية. دكتورة بعد هالحملة اللي مستمرة إلى من بداية الشهر، بتوقع إنه في سيدة ما وصلها إنه في حملة حاليا وفي حملة مجانية للتوعية بسرطان الثدي؟ لا أعتقد، هذا يدل على أننا مقصرون. نحن وأنتوا يعني عم نحاول بشكل كامل إنه نكرر مشان توصل الفكرة وتوصل لأكبر قدر ممكن طبعاً السيدات. طبعاً. شكرا لك ضيفتنا لليوم دكتورة عبير الهيفي رئيس منطقة طرطوس الصحي، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك على الاستضافة الحلوة والظريفة. أعطيك ألف عافية.